سؤال 31 يقول: تصنيف مذهب الإمام أبي حنيفة العقدي أنهم مرجئة، إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب فقط، وبقي أعمال الجوارح الظاهرة وأعمال القلوب الباطنة، هل يختلف مذهب أبي حنيفة عن مذهب أهل السنة والجماعة على حسب التصنيف في مسألة الإيمان؟ نعم، مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان قول واعتقاد ويدخل أعمال القلوب، ما قيل عنه وما أعرف يعني مقالة عنه أنه يخرج أعمال القلوب من الإيمان، إنما هو يدخل أعمال القلوب. ولكن الذي يعني يستنكر من قوله هو إخراجه أعمال الجوارح من الإيمان، وهذا الذي لأجله سماه أو وصف أهل السنة قوله بأنه من مذهب المرجئة. لماذا؟ لأن المرجئة هم الذين يخرجون العمل عن مسمى الإيمان أو عن وصف الإيمان، فهذا الإخراج أو إخراجه للعمل عن الإيمان هو الذي لأجله خالف فيه أهل السنة وقال فيه أهل السنة إنه مذهب المرجئة، ولكنهم يسمونه مرجئة الفقهاء، يسمونهم مرجئة الفقهاء، وهو أخف أصحاب الإرجاء أو مقالة أهل الإرجاء قولا، يعني أقربهم لأهل السنة هو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.